المباركة يتلوها علينا فضيلة الشيخ الدكتور فرج الله الشهري ويقام بعدها إن شاء الله بصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت الآناء الفاتحة.